من دون فطرون حر هذه السنة لو تعدت ما تعديتها. أنا اللي الليلة الظلمة افتقدت البدر والخيل غارت ولكن ما تلقيتها. يا كثر ما كان في عيني كبير وصغر واخر خبر فرحتي في كف عفريتها. أثر النعم ما تدوم ولو بحمد وشكر من مدها بالعمر صيورة هيميتها.